了。 انت وقفنا احنا عندها هو. طيب ان شاء الله تفهمهم عن المراجعة. ركزوا في المراجعة الان. اذا راجعنا الاخونا انت ركز ان شاء الله. ما حكم المستثنى اذا كان كلام تام من غير موجب؟ يجوز وجهان، البدنية وهي الاولى والنص. من اي نوع البدن يا اخي؟ بدنية من اي نوع البدن؟ بعض منكم. احسن، بدل بعض منكم. واين الرابط اذا كان بدل بعض منكم؟ قوة الارتباط تستغنى بها عن الرب. ان الضمير مقدر. نعم، ان الضمير مقدر. الأمثلة التي مثل بها في غير الموجب هل عليها اعتراض عند من؟ عندك محمد عليها اعتراض؟ نعم. لما؟ نعم، كلام غير تام. لأن الكلام غير تام. أحسنت. إلا على قول الفراء إذا حصل تقدير الكلام، وهنا وهل محل الأمن مكان إلا الحرم، فما هناك مكان آمن كالحرم، ولم نمكن لهم حرما آمنا، فيقدر هنا لا بأس. البدن مع المبدل منه الاتفاق في المعنى، هنا هذا مثبت هذا مثبت هذا منفي هذا منفي، فعندكم لا يشترط. احسنت، لا يشترط ذلك. ولذلك صح ابدال زيد من نحو من القوم في نحو ما قام القوم الا زيد اعترض فعلا عن الابدال. قال كيف يكون الابدال هنا مع عدم التوافق في النفي والاثبات؟ وهذا ليس بشرط. الإبدال يصح مع الاختلاف، كما صح النعت مع أيضا إيش الاختلاف. ما مررت برجل لا كريم ولا صالح، مررت برجل لا كريم ولا صالح، وصح النعت مع الاختلاف، ويصح العطف أيضا مع الاختلاف، ولا سيما بلا وبل ولكن. صحيح أنه جائز بدل مع الاختلاف، لا مانع من ذلك. الكوفيون هذا النوع يخرجون على أي شيء؟ على أن إلا عاصب احتل فرارا ما ذكر. والصحيح أنها استثنائية هنا، وما بعدها بدل مما قبلها، لا نحتاج إلى أن نقول بالعصب، لا نحتاج. ما بعدها بدل، لأنه لا يشترط التعاقب. اختلاف لا بأس به، كما أجاب بهذا السرافي رحمه الله، أجاب على ثعلب على اعتراضه. طيب الأصل في الإبدال أنه يكون على إيش؟ الأصل في الاتباع أنه يكون على ماذا؟ على الله، كما تقدم ما قام القوم إلا زيدون. ومتى يتعين الإتباع على المحل؟ إذا كان البدل من اسم لا، فيتعين أن يكون على المحل. وإن تقول لا رب إلا الله فارفعه، فيتعين الإبدال على المحل. لماذا؟ لماذا يتعين هنا الإبدال على المحل؟ أصل الإبدال على اللفظ، لكن إذا كان الإبدال من اسم لا أو المجرور من الزائدة إن كان معرفة في الموضعين يتعين الإبدال على المحل. لماذا في اسم الله؟

ناخذ درس. هنا يقول قولك بتعريف الاستثناء لشيء لولا ذلك الاخراج لكان داخلا فيما قبل الاداء. هذا لا تحتاج تعلم الاملاء صراحه. اولا قال تعريف الاستثناء الاستثناء هكذا، ثم قال الاداء. ما في الاداء؟ الاداء بالهاء الاداء. ثم قال لكان داخل، كان داخلا فيما قبل الاداء. المهم هذا هو تقدم الكلام عليه. ما ادري هل يريد شرحه وما ذكر شيئا، ما ذكر شيئا. هل يريد شرحه؟ الله اعلم. تقدم شرحه، ان كان يريد شرحه تقدم شرحه. لعله ما حضر، الله اعلم. يراجع مع الاخوه، الذي ما فهم معنا يراجع مع الاخوه ان شاء الله يوضحون للذين هم الحمد لله عنهم خير يدرسون هنا معنا، يتخذ له اخا يراجع معه من يراه عنده خير ويفهم اكثر منه. هذا مفيد جدا، هذا مفيد جدا ان الشخص يراجع مع اخوانه مع زملائه من يراهم احسن منه. قال الناظم وانصب الى ما قدم المستثنى تقول هل الا العراق مغنى، اي ان كان من اي انما ذكر، انما ذكر من الابدال نيما موصوله، هذه ما موصوله، اي ان الذي ذكر من الابدال، فلو كانت كافه لكتبت متصله بان. هذا هو الفرق بين الموصوله وبين الكافه، ان الموصوله ما تكتب متصله بان، توصل عن ان كما في واحد الاملاء، وان الكافه تكتب متصله بان. انما الهكم اله واحد في غير الموجب تكتب متصله بان، توصل عن ان كما في واحد الاملاء، وان الكافه تكتب متصله بان. انما الهكم اله واحد، اي انما ذكر من الابدال في غير الموجب، انما هو اذا تاخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح اتباعه اياه. نعم تقدم معنا في البيت الذي قبل هذا، وان يكن فيما سوى الايجاب فاوله الابدال في الاعراب، انه فيه وجهان، الكلام التام غير الموجب في المستثنى وجهان، محل الوجهين اذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، فان تقدم تعين النصب. هذا معنى الكلام، اي انما ذكر من الابدال في غير الموجب، انما هو اذا تاخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح اتباعه اياه كما سبق. وما عند الاخوه النسخه ما هو صحيح، هذا يصلح يصلح. اين الاخ الذي قال في من الذي يشتم به؟ ما في عليه النسخه التي عندكم، ما هو صواب الكلام الذي فيه، الكلام الذي فيها فيه نظر. ما شاء الله. طيب قال هنا التعليق ما ذكره من الناظم الإبدال أيضا إنما هو لا، قال هنا إنما ذكر من الإبدال في غير الموجب، إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى منه ليصح إتباعه إياه كما سبق. هذا كما في النسخة حقكم، علق هنا بعض المحشين كان به وعلق عليه سليمان شبارة أو كذا، سليمان شبارة قال في تعليقه كلام الشارح فيه نظر ولعله خطأ من الطباعة، وينبغي القول إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح إتباعه إياه. نعم فما قال المحشي، فما عندكم ما كيف بعده طيب يبين خطأ ذات الأول، الكلام الذي سيأتي هو الصواب الذي سيأتي، أما الكلام الذي ذكر خطأ في نسخة أخرى عن الصواب التي عندنا عن الصواب، والنسخة التي عندكم الكلام خطأ فيها، الكلام خطأ ينبغي أن نصلح. الله علم أنه ذكر الحالة الأولى، لا لا لا لا